بستمع إليها منذ أن كنت طالبا بالثانوي. أنا عاشق الراديو من طفولتي، وطبعا بعد ما ابتديت الكتابة وانتشرت نسبيا، فكلفتني الأستاذة صفية المهندس بكتابة هذه الحلقات بعد رحيل كاتبها الأول الأستاذ محمود صبحي. وتولى كتابتها من بعده الراحل أنور قزمان، ثم تلاه الزميل عبد الدياب برضو كتب عدة حلقات ولم يستمر. لكن حضرتك أعتقد أن بقالك أكتر من 20 سنة. أنا بقالي 22 سنة تقريبا، يعني لعدة شهور. ايوه كده اظهر على حقيقتك يا استاذ عبد. انا كنت استنى اليه وانا طالب لسه في اعدادي وحاجات كده، ما كانوش عملوا الاعداديه يعني. لماذا؟ هقول لك بس بلاش شقاوه يا مدام سوسن. بصي يا مدام سوسن، اذاعه الحلقه الاولى من هذا المسلسل في 14 اكتوبر سنه 54. يبقى انا هذه العيله عمرها الان 44 سنه. اعرق عائله فنيه في مصر، وكل العائلات الفنيه مع احترام شديد لها، سواء اذا كانت تلفزيونية أو مسرحية أو إذاعية في إذاعات الوطن العربي، خرجت من هذه العائلة. ما فيش شك. خلاصة القول، أنا عايز أقول لك عندما كلفت بكتابة هذه الحلقات من 22 سنة كان لي تصور معين في تناولها. بمعنى كنت ليه أنا كنت بستمع ليها، كنت بلاحظ إن هم شخصيات، يعني عدد قليل جدا من الشخصيات، واخد بالك؟ مشاكل العيلة في تلك الفترة كانت مشاكل البيت، مشاكل شخصية. العلاقة بين الزوج وزوجته، ده جه متأخر امبارح، ده ما عجبتوش الملوخية، ده بص للجارة، ده بتغير عليه، ده مش عارف ايه. تلك كانت هي مشاكل عيلة مرزوق. زمان بقى. زمان. لما مدام صفية كلفتني بكتابة هذا المسلسل قلت لها بص يا مدام صفية انا ليا تصور معين. قالت لي ما هو تصور، اكتبه لي على الورق. كتبته لها على الورق، قلت لها بص عيلة يعني مش عقيمة. عيلة لازم تنجب، لازم يكون لها أبناء، لازم يكون لها أحفاد. ده يا أستاذ عبدو برضو اللي بيخلينا نشوف العيلة النهاردة ما شاء الله بقيتوا كتير قوي. وكانت هناك برضو يعني إيه فلسفة في تعدد الشخصيات. لماذا؟ ما هو دلوقتي عيلة مرزوق في حسب ما بتناولها الآن هي مرآة المجتمع المصري. يعني تبص فيها حضرتك تلاقي المجتمع المصري بكل قضاياه، بكل مشاكله، بكل أمانيه، بكل طموحاته. مخرجة نشوى عبد المنعم معانا النهاردة، ومعانا نجوم المسلسل الأستاذة إحسان الألعاوي أم البنات. عرفينا طبعا المستمعين عارفين حضرتك، لكن والله احنا يعني برضو كان لازم نذكر الناس اللي بدأوا مع هذه الحلقات، مش بس المؤلف. يعني نذكر المرحومة عزيزة حلمي، ما في الشك، تفيدة، الأستاذ فرج النحاس اللي هو كان بيعمل مرزوق أفندي، مدام جمالات زايد، مدام جمالات زايد، مدام ليلى زايد، أحمد شوقي، كل الناس اللي وضعوا الأسس لليلى الحقيقة، الفنانين الحقيقة، نادي عزة الفنانة اللطيفة، وحببوا الناس إنها تسمع العيلة. لدرجة ان بعض الناس كانوا بيقولوا لي احنا متخيلين ان في يوم من الايام هنلبس ونروح نزور عيلة مرزوق. من كتر ما هم عايشوها وارتبطوا بيها في حميمية بينهم، بكل مشاكلها وبكل دقائق حياتها. على فكرة يا حاجة تفيدة، سهير غلطت قوي اللي اتجوزت بعد المرحوم جوزها. ليه غلطت؟ صبية وحدانية وفي رقبتها طفلين وغنية والكل طمعان فيها، وما صدقت يا عيني لقت واحد زي ده أستاذ في الجامعة. هو اللي أنا بستعجب له قوي بقى، هو مش عايز يخش دماغي إنه أستاذ في الجامعة. ليه بقى يا عزيزة؟ اللي أعرفه عن الأساتذة بتوع الجامعة دول يا حاجة إنهم ناس فوق الوصف، ناس كمل، ناس وصلوا لأعلى درجة في التعليم وبينوروا حياتنا بعلمهم وأخلاقهم العالية. يبقى إزاي يطلع منهم واحد مفيش في قلبه رحمة زي ده؟ إزاي؟ صوابعك مش زي بعضيها يا عزيز. أيوة يا حاجة، بس يعني يا أختي ما بسش، كل مهنة في الدنيا فيها الكويس وفيها الوحش، وطبعا ما حلاوة إلا حلاوة الأخلاق والركة بقى على الأصل. أيوة أديك قلتيها، الركة على الأصل، والأصيل أصيل من يومه. بس أنا لغاية دلوقتي بقى مش قادرة أحكم على الدكتور عادل، لأنه يظهر كده إن الحكاية فيها سر. هيكون إيه السر يا حاجة؟ عايز منها فلوس عشان يخلصها. عرضت عليه الفلوس عن طريق شريف جوز بنتك وقالت انها متنازلاله عن كل حاجة. بتهيألي كده بقى انه بيحبها ومش قادر يفرط فيه. لا لا يا حاجة، ده بيحب نفسه وانت الصادقة، لانه لو كان بيحبها صحيح كان شال ولادها في عينيه الاتنين، ده مش طايقهم يا حاجة، وسابها وراح قعد في شقته من تحت راسهم، ولغاية النهاردة مصمم اهو على انها تسيب ولادها لوالدتها علشان ايه تفضله. يا كده يا اما مش هيطلقها ابدا. مش ده برضو اخر كلام وصلها منه عن طريق شريف جوز بنتك؟ ايوه يا عزيزة. طب يبقى ازاي لغاية دلوقتي مش قادرة تحكمي عليه؟ يحكم عليه ربنا اللي مفيش اعدل من حكمه. ونعم بالله. فبالظبط زي ما قال الأستاذ عبده، هو في الأول ابتدت الأسرة بمشاكلها، فالناس حبتها لأن في الوقت ده برضو كان كل أسرة فيها مشاكلها بس مش لاقية اللي يعبر عنها. وبعد كده لما جه الأستاذ عبده بعد الفترة فعلا كان صح أنه لازم تبتدي هذه الأسرة تطلع تنتج تثمر شخصيات أخرى زي المجتمع بالظبط دلوقتي ما كبر وابتدى يثمر لي قضايا كثيرة زي ما بيتناولها الأستاذ عبد. وبس مش تكبر، بس هي الحقيقة أهم من مشاكل دلوقتي اللي بتواجهنا مشاكل الشباب. مش كان الأصل تكبر يعني تسمر تتكاثر. لا مش كان الهدف ده الهدف الأساسي من الكسرة، من كسرة إن يبقى فيه عندي تعدد النماذج البشرية داخل العيلة، يبقى فيه شخصيات نمطية. ما احنا قلنا ايه، لازم نمثل شرائح المجتمع، لازم تخرج للحياتنا العامة، لازم لا تخرج من البيت لحياتنا العامة، وبالتالي هتتأثر بالظروف المحيطة بها وستؤثر في هذه الظروف، وإلا ما تبقاش عيلة بقى. ايه يا زيزة مزعلة سهام بنتك ليه يا حبيبتي؟ مين قال بس ان انا مزعلاها؟ هي اللي بتقول عايزاني يا بنتي اقفل شقتي واروح اقضي شهر رمضان كله عندها عشان اساعدها في تجهيز حاجة فطار مائدة الرحمن اللي عاطف جوزها بيعملها كل سنة في رمضان. وطبعا يا بختك عند ربنا لو قبلت دعوتها، لان اكيد حينوبك من الحب جانب. قصدك ايه؟ قصدي يعني حتكوني من ضمن اللي حيكسبوا ثواب كبير من ورا موائد الرحمن دي. ايوه، لكن يا بنتي صحتي ما بقتش مساعداني زي زمان يا سوسن، وربنا يسامحني بقى. انا دلوقتي محتاجه اللي ينولني كوبايه الميه. خلاص يا انا دلوقتي محتاجه اللي ينولني كوبايه الميه. خلاص يا ست الكل، تبقي تقضي نص رمضان مع كريم، نص التاني عندي. لا انا مش هسيب شقتي ولا واحد في رمضان. ازاي بقى؟ ادانا عقل نصرف قرنا بيه جميل. سامي جوزك عامل ايه؟ ما تغيريش الموضوع بقى يا مام. بتساوس؟ نعم يا مام. مفيش اتقل من البني ادم يا بنتي في الدنيا دي. يعني ايه يا ست كل؟ يعني انا بقى بالمختصر المفيد كده محبش اكون تقيلة على حد. حد مين يا ماما؟ دي جواز بناتك التلاتة، ان كان سامي ولا مصطفى ولا عاطف يتمنوا تشرفيهم بوجودك. الفنانة نادية عزت سوسن مرات سامي. أيوة. من الشخصيات الرئيسية في المسلسل. يعني مراته الثانية. أنا والأستاذ فؤاد لأن مراته الأولانية كان نفسنا يبقى معانا عايدة كامل. عايدة كامل. فلما رجع عملوا تنويه على إن سامي حيرجع من الكويت بمراته. فكان الأستاذ عبده مشكور إنه حطتني مع الأستاذ فؤاد، وحتى ترجيت وقلت له النبي يا أستاذ عبده ما تخلي أولادنا مدام لسه أسمائهم ما ظهرتش ولا تسمعتش يبقى غادة ومحمد ولادي الطبيعيين. ففعلا كده، وفضل يتناول حياتنا لحد ما بحس إنه عايش جوانا. أجي أقول له والله العظيم أنت كنت معانا أول امبارح، ده أنا وولادي اللي أنا حمثله النهاردة ده حصل لي. أنت عايز؟ يقول لي أنا عايش للمجتمع كله مش لولادكم بس. حقيقة يعني. وبعدين أسرة جميلة، ومهما بيحصل إحنا بنتفانى عشان نخلي عيلة مرزوق واقفة على رجليها، لأن إحنا بنحبها وهي أسرتنا ومجتمعنا المصري. بقالك قد ايه مدام نادية بتمثلي الدور ده او عايشة في العيلة؟ انا والله بقالي حوالي 22 بس انا ما تمتش 26 سنة. اللي مني بكتير. مدام نادية عزت معايا من البداية. بالمناسبة اول برضو من الحاجات اللي عملتها لما كلفت بكتابة العيلة اني برضو اعدت اليها قطبيها الكبيرين، فؤاد المهندس واستاذ محمود عز، استاذ فؤاد المهندس واستاذ محمود عز، ده هم كانوا سايبين العيله من 10 سنين، من فتره طويله جدا اللي كان في خلاف بينهم على مش عارف ايه، هم حاجات هم ما يعرفوها. لكن انا برضو من الحاجات اللي انا رجعت الاستاذ فؤاد المهندس ورجعت الاستاذ محمود عزم للعيله تاني، وبالتالي لم يشمل العيله، بقت عيله بمعنى كلمه عيله. استاذ سمير حسني برضو حماده بن شريف اهو، يمكن ما كانش ليك دور في لم العيله. لا خطير، يعني من دواعي سروري فعلا كفنان اني انتمي لهذه الاسره او هذه العيله العريقه. ومن المفارقات اللطيفه اللي بتحضرني دلوقتي إن عميد هذه الأسرة وهو مرزوق أفندي الأستاذ الراحل فرج النحاس كان أستاذي في المرحلة الثانوية، كان مفتش التربية المسرحية في ثانوي، وكان الحقيقة له تأثير كبير جدا في تعليمي فن الإلقاء وفن التمثيل، وكان ورا دخولي معهد الفنون المسرحية. كشفت نفسك يا سيدي وسنك بقى عجوز الحقيقة مني. يعني أنا يعني من الحاجات اللي أنا بفتخر بيها قوي إني انتمائي للأسرة دي على المستوى الاجتماعي والمستوى الفني له أكتر من قيمة. أولا أنا يعني اتعاملت مع مجموعة من كبار الفنانين، الأستاذ الكبير فؤاد المهندس، القدير محمود عزمي، الست إحسان الألعاوي، الست نادي عزت، الست الراحلة عزيزة حلمي، ومجموعة الشباب اللي هم جيلي والجيل اللي جه بعدي. وطبعا الفنانة الرقيقة المخرجة الكبيرة الست نشوة عبد المنعم، دي كانت آخر المخرجين اللي مشوا. يعني في حاجة جميلة قوي زي ما قالت مدام نادية، ان الاسرة دي جزء مننا، يعني فعلا انا بناتي رشا وسلمى اللي هم موجودين في المسلسل هم بناتي رشا وسلمى اللي انا بشوفهم في البيت. الحاجة كمان ان انا مثلا منتهى الانضباط والالتزام من الناس اللي موجودة، يعني مثلا اما بيكون الست نشوة بتقول ان البروفة او التسجيل الساعة 9، الساعة 8:30 باجي او بنيجي نلاقي موجود الاستاذ محمود عزمي، احسان الالعاوي، فؤاد المهندس، نادي عزت، الانضباط الشديد. انا ملاحظه فعلا لازم نقول تمام يا كابتن الصبح اول ما نخش طبعا يعني فعلا طبعًا. موجودين قبل اي حاجه، وفعلا على مستوى من الانضباط وحب شديد جدا للاسره والاستمراريه العيله. يعني يعني دوري انا بالنسبه لي انا الجيل الثاني في العيله، بيمثل الشباب بكافة شرائحه واتجاهاته الخاصة بيه. يعني مثلا حمادة ده خريج كلية الهندسة، هو آثر انه يشتغل في ويفتح ورشة ويشتغل في القطاع الخاص وما ما يستناش الوظيفة مثلا، مدول ميكانيكي مكسوف يعني ما استناش الوظيفة، لا يعني هو شاهد انه ما استناش الوظيفة، ما استناش الوظيفة والمرتب الثابت، انما اشتغل في القطاع الخاص علشان يعمل عملية تنموية. برضو علاقته بمراته الدكتورة نادية ربنا يديها الصحة ويشفيها لنا ويرجعها لنا بإذن الله السلامة، الفنانة الرقيقة والمطربة سهير طه حسين، يا رب في مناقرة بتحصل كتير بينهم كزوج وزوجة، لكن سرعان ما بتنتهي هذه الخلافات بكلمة حلوة بغنوة حلوة. يعني الحياة تمشي. برضو في تنظيم أسرة، هم ما هماش عندهم أكتر من رشا وسلمى. يعني برضو نوع من أنواع التنظيم الأسرة. يعني كبرت لكن برضو إنه بيلفت. وهو الحقيقة الأستاذ عبد يوسف من الذكاء بمكان إنه بيواكب الأحداث اليومية والحياتية للمجتمع المصري. يعني لو حتى الأسعار، حتى دخول المدارس، حتى الأعياد، حتى المناسبات، حتى أي شيء بتلاقيه راكب المناسبة بشكل جيد ومعبر عنها بكلماته الرشيقة، لأنه طبعا هو شاعر، هو شاعر وكاتب غنوة رقيق، وساعات يتزنق إن يجيبه يعمل شخصية ده حقيقة، وصوته طبعا حلو صوته جميل بناخده يشتغل معنا برضه. الحقيقة يعني أنا يعني بدعو لكل أفراد الأسرة بالصحة وطولة العمر علشان يبقوا والعيلة موجودة بتمثل العيلة المصرية أو العيلة العربية إلى الأبد إن شاء الله كل سنة. إن شاء الله. يمكن ده برضو بيطرح سؤال، يا ترى في خطة معينة لكتابتك لعيلة مرزوق أفندي، ولا زي ما الأستاذ سمير قال دلوقتي إن الأحداث هي اللي بتواكب بتفرض نفسها عليك؟ هو في خطة معينة خطوط أو حاجات رئيسية البداية. يعني أنا اتخذت للعيلة خط درامي أساسي هو الحياة كما نعيشها وكما يجب أن نعيشها. يعني بقدم ما هو كائن وبقول ما يجب أن يكون من خلال الدراما الإذاعية، مش من خلال يعني إحنا لينا كل شهر تسجيلين، كل تسجيل بنعمل فيه أنا ومدام نشوى عمنا من المخرجة، كل تسجيل بنعمله على 15 حلقة بنعرض لموضوع معين بنعرض لمشكلة معينة. يعني كل شهر لكم موضوع أو مشكلة معينة. موضوعين شريطة أن تكون مشكلة الساعة أو موضوع الساعة ما يكونش أي موضوع كده. وبتتفرع منها بقى موضوعات وبتتفرع منها أخرى. موضوعات أخرى في سياق الحدث الدرامي بناخد سلبيات المجتمع وإيجابياته أيضا. يمكن برضو نشوة يمكن الخيط ما يروحش منك مع الأحداث اللي الأستاذ عبد يوسف بيواكب بيها المسلسل إن الدراما الحقيقية أو القصة الحقيقية لعيلة مرزوق ما تفلتش منك. هو الحقيقة أنا الحمد لله منذ توليت إخراج المسلسل لعيلة مرزوق حوالي 5 سنين كانت بس أنا أنت 20 سنة معانا أسندت الإخراج ليا الأستاذة هدى العجيمي والحقيقة من يومها وأنا على اتصال دائم وتنسيق مستمر مع الأستاذ عبد يوسف لمواكبة الأحداث والقضايا. وإحنا الحقيقة في العيلة تناولنا قضايا كتير جدا يعني تنظيم الأسرة طبعا إحنا على اتصال دائم بقضايا تنظيم الأسرة في كمان ترشيد استهلاك المياه تطعيمات الأطفال البيئة إن شاء الله سنة 99 بإذن الله يكون عامل مسنين برضو إحنا هنواكب ده من خلال عيلة مرزوق فإحنا أبدا ما بنبعدش على الخطر وبصدر رحب ولما بنكون عندنا جوانا حاجة عايزين نقولها وبتكبرها وبتحط تحتها خط فانت برضو منها مدكتور يعني الحقيقة والأحداث اليومية والحياتية فعلا بتستمع لينا كويس قوي قوي. احنا مش لازم نسيب عمتي سميرة الايام دي يا عمتي احنا مش سايبينها يا غادة قصدي لازم نحاول نخفف عنها على قد ما نقدر بعد اللي حصل ده على فكرة عمتك سميرة سعيدة جدا باللي حصل ده معقول يا عمتي؟ انت عارفة ان احنا اللي اجبرناها على الجوازة دي علشان ما تقعدش لوحدها في بيت العيلة لكن ما قدرتش يا عيني تنسى اللي فات وتبتدي حياة جديدة مع انسان تاني وده السبب الاساسي يا غادة في انفصالها عن عمك توفيق انا عارفة يا عمتي وبصراحة عمتي سميرة ما كان لهاش جواز خالص بعد عمي سميرة الله يرحمه نصيبها كده والحمد لله ان الموضوع انتهى على خير ايوه بس هنرجع تاني بقى المشكلة الوحدة هي اختارت الوحدة وفضلتها ما هو انا عشان كده بقول نفضل حواليها طبعا هنفضل حواليها امال ايه ومتشكرة قوي يا غادة على ايه يا عمتي على شعورك الطيب ده من ناحية عمتك من يوم ما جت بيت العيلة ده اقل من الواجب يا عمتي صاحبة واجب من يومك تربيتكم ربنا يطرح فيك البركة يا حبيبتي ويهدي سيرك متشكرة يا عمتي شخصياتكم الحقيقية ما بتنطبعش أو ما بتنعكسش على الشخصيات في المسلسل أستاذ أحسان شخصيتي الطبيعية يعني ما بتضيفيش حاجات يعني على فكرة بنات هو... برضو هما نفس البنات اللي في العائلة برضو يا أستاذة نادية أولا أنا لما قالوا لي عائلات فنية أنا افتكرت هجيب أخويا محمود العاوي واجي عائلة فنية بقى والله شخصية ظريفة المهم إن عايز أقول لحضرتك هي بالصدفة جت ان هنا في العيلة عندي 3 بنات وانا في الحياة عندي 3 بنات المشاكل تقريبا يمكن متقاربة جدا واوقات زي ما قالت الاخت نادي عزت ان بتقوله انت كنت عايش معايا عبده مشاكلي ولا ايه يعني بخاف احس انه داخل جوه اسرتي انما انا الوحيدة بتقوله ان الاستاذ عبده انا لقط منه خيط لغة هذه السيدة عزيزة الساذجة البسيطة الطيبة الأميرة وهو عمل لها لغة خاصة وسابني أنا بالضبط يعني الطريقة أقولها وانبسط هو منها فبيكتب لي لغتي وأنا سعيدة بكده أيوة الحقيقة بعد إذنك في حاجة يعني سريعة كده أقولها بنراعي ان التمثيلية دي بتتذاع الصبح بدري قوي يعني يعني الساعة 9:30 بتكون على الهواء فالاستاذ عبده والاستاذة نشوة بيراعوا في الكتابة والتنفيذ انه بيخاطب ودن مستمع صاحي من النوم، لسه صاحي من فعلا او بيستقبل يومه بنشرحته باقباله عليه. دايما نقول بلاش الزعيق، مهما كانت المشكله فبتلاقيه بيعالجها بنعومه شديده جدا. وطبعا مدام نشوى في انتقائها للنقلات الموسيقيه للهمسات اللي بتراعي قوي انها بتخاطب هذا المستمع. الحقيقه انا يعني لازم اقول في اللحظه دي ان الاستاذ عبد يوسف الحقيقه من ارشق الاقلام اللي بتكتب في الاذاعه، لان هو بيكتب في وقت لازم فعلا يختار الكلمه كويس قوي واللفظ كويس قوي اللي بيوجهه للمستمع اللي صاحي من النوم او ان هو بيتوجه للعمل. فالحقيقة احنا يعني الأستاذ عبده الحقيقة بيراعي الحتة دي قوي يعني. ويا حسقب بقى محمود انت قاعد ساكت وانت الشقي بتاع العيلة، ايه الهدوء هنتعرف فنان محمود عامل شاشة المفروض ابني. وانا هقول بصدق شديد جدا، انا لما اختاروني في عيلة مرزوق الأستاذ عبد يوسف يعني بأشرف ان هو زميل خريج المعهد الفنون المسرحية، لما قال لي احنا انت هتعمل معانا احمد في عيلة مرزوق قلت يا نهار ابيض احمد ابن ساوس انا بامانه شديده جدا اتخضيت. الجيل العمالقه الكبار ان يعني الواحد لسه صغير يعني لما يقف جنبهم بيتخض يعني ايه، تحس ان اصوات ما شاء الله عليهم يعني كده. والحمد لله ربنا وفقني وقدرت يعني الاقي مكان وسط هذه الساحه الفنيه الكبيره جدا. يعني في جزئيه وانتم بتتناقشوا فيها انا سرحت، يمكن قلت له قاعد ساكت ليه؟ يعني انا بعتبر ان عيله مرزوق دي موسوعه اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه للمصر كلها. فبسال سؤال، هل يا ترى هذه الحلقات اللي بقالها داخل على 30 او 35 سنه 44 سنه هل 44 سنه هل ما زالت هذه الحلقات موجوده ولا مجرد ما بينتهي اذاعتها بتتمسح من على الشريط؟ لان دي موسوعه لا يجب ان تمحى. طبعا انا رد عليك يا محمود واطمنك ان كل الحلقه بسجلها هي فعلا محفوظه على الكمبيوتر في مكتبه الاذاعه، وده بناء على قرار من السيده صفيه المهندس في وقتها ان مفيش اي حلقه من حلقات عيله مرزوق تتمسح. يعني الكلام ده كله موجود؟ موجود الحقيقه. واي شريط بيطلب في اي وقت ممكن ان احنا نحصل عليه. دي ثروه قوميه عظيمه. ده اللي انا سرحت فيه. الجزئيه الثانيه اللي قالوها الاساتذه الكبار ان الارتباط المواطن المصري العادي بهذه العيله، كان احدى السيدات الكبار يعني انا يعني صديق بنتها كزميله يعني قالت لي بتقول لي ايه انت ايه اللي انت عامله فوق؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش تحترم نفسك؟ والله العظيم محط ربنا كده انا خضيت، قلت ايه في ايه؟ ايه عملت ايه؟ ما هوش ده هم عين محمود ده مهذب جدا سمير قوي الله يخليك دوره معانا كمان يعني. فكان في موقف ما بيني وما بين اميمه الاستاذ عبده كاتبه عبد النبي برده كان دكتور زوجة احمد، يعني موقف زي ما بيحصل ما بين زوج وزوجه وكده. فازاي انا بقى يعني اتنرفز عليها واقول لفظ خارج ضدها او كده؟ بيتعلقوا بالعيله كما لو كانوا فعلا مقيمين في البيت وقاعدين معهم ليل ونهار يعني. فانا سعيد جدا بتواجدي مع هذه العيله العظيمه عيلة مرزوق، وربنا ربي يديها طول العمر اكتر واكتر. هو سؤال برضو قبل ما ننتقل لمدام نادية عزت، يا ترى انت كشاب مشاكلك هي نفس مشاكلك في المسلسل ولا في اختلاف؟ هو طبعا اكيد بيبقى اختلاف لان انا بمثل نموذج من الشباب وليس كل الشباب يعني. لكن عايش الدور ده فعلا بتلاقيه في وسط اصحابك، مش لازم تكون انت يعني. لا موجود طبعا، موجود نماذج كتيره جدا يعني. انك انت ايه مفروض استاذ عبده يعني شاعر رقيق جدا الى جانب كاتب درامي، ف يعني بيحاول يخش كده بالراحه كده من باب موارب قوي من خلال شخصيه احمد اللي هو شاعر ورقيق ويكتب الشعر، لكن الحياه وعنفوانها بقى والبحث عن لقمه العيش واللي بتحاول تخلي ده، لكن في النهايه بيطلع الشعر في اوقات كتيره جدا يعني. ويعني يوم العيد بامر الله عامل حاجه ظريفه جدا جدا، وريت هو يقولها لنا كده بصوت الرخيص. يعني الاستاذ عبده من انا الاخر لا يفوتوا الرومانسيه والرومانسيه الشديده، ودي بتظهر بين مع الاستاذ سمير حسني وزوجته الفنانه سوير طه حسين ومع محمود عامر. محتاجين نتكلم كل الاحداث بتظهر الرومانسيه دي. أكيد يا حبيبتي، أكيد سنة ورد وفل من أولها مادام شفتك النهاردة. بجد يا سهام؟ عندك شك في كده يا كريمة؟ يعني ايه يعني دي بقى؟ انا اختك اللي اكبر منك يا سهام، وكان يصح انك ترفعي سماعة التليفون اقل ما فيها وتقولي لي كل سنة وانت طيبة يا اختي بمناسبة السنة الجديدة، ومدام ده ما حصلش يبقى اكيد اكيد في قلبك حاجة من ناحيتي. انا في قلبي حاجة من ناحيتك؟ مش بعيد، ما انا قطعتك بقى وغلست عليك شوية وقت ما كان عاطف جوزك مخاصم جوزي. لا يا كريمة، لا يا حبيبتي، تأكدي ان مفيش في قلبي من ناحيتك الا كل مودة وكل حب وكل تقدير. طب ليه ما اتصلتيش بي؟ انا متفقة مع ماما نعمل لك مفاجأة النهاردة ونيجي نتغدى عندك، لان عاطف هيتغدى في المحل النهاردة. الله، دي هتكون اسعد مفاجأة. خلاص ما بقتش مفاجأة بقى. برضو هكون سعيدة قوي وحقوم استناكوا من دلوقتي. متشكرة يا كريمة، وكل سنة يا حبيبتي وانتي طيبة. وانتي بالصحة والسلامة. مش معقول. هو ايه اللي مش معقول؟ ايه اللي جابك دلوقتي يا عاطف؟ ايه اللي جابني دلوقتي؟ ايه، هو ممنوع اخش بيتي الا في المواعيد الرسمية ولا ايه؟ لا مش ممنوع، بس مش عوايدك. هو فعلا مش عوايدي، بس اللي حصل بقى اني كان لازم اشوفك دلوقتي. طب ليه؟ عندي خبر هيسعدك قوي يا سهام. خير يا عاطف؟ الفنانة ناديه عزت، باعتبارك بقالك فترة مع هذه العيلة، يا ترى العيلة زمان بتختلف عن العيلة دلوقتي في ايه؟ لا زمان الحقيقة زي ما قال الأستاذ عبدو انه كانوا بيتكلموا على أسرة معينة، احنا النهاردة بنتكلم على المجتمع المصري. وبعدين انا دوري دور الزوجة الطيبة وهو عملني طيبة، ولا طيبة فعلا والله العظيم. انا مش شريرة، انا طيبة، هو شخصيتي انا بعمل شخصيتي وولادي وجوزي وحتى الأستاذ فؤاد المهندس. يعني انا ما فيش، ما بعملش حاجة جديدة علي، انا بعمل شخصيتي. اقول لحضرتك حاجة مدام سوسن، انه مصداقية هذه العيلة بتكمن في ان كل فرد فيها احداث اللي بتحصل في حياته اليومية بتنعكس على حياة نظيره او الشخصية اللي هو بيمثلها. يعني حتى لو فرحة بتلاقيه جواه فرحة، في أشياء مثلا معينة حصلت في المجتمع زي مثلا محاولة محو الأمية، في غلو أسعار، في ازدحام مرور، في أعياد، في دخول رمضان، في نص شعبان، بتلاقي كل ده موجود. حتى يعني طبعا نفتكر الصحة لكل الموجودين، اللي بيرحل مثلا لما رحل الأستاذ فرج النحاس اللي هو أستاذي وأنا حفيده، لما رحلت الست عزيزة حلمي بيحصل وداع ليها في نفس الرواية في نفس الحدوتة. لما رحل الأستاذ أحمد شوقي ياسم حصل وداع ليه في الرواية. لما رحلت الست جمالات زايد نفس الحكاية. وأخيرا الأستاذ الفنان الراحل أحمد مرعي لما رحل برضو بيتنعكس هذه الأشياء على العيلة، فبتبقى في مصداقية. يعني إيه جمالها؟ في ان كل حدث بيحصل على المستوى الحياتي له ترنمته وله ترددته على مستوى العيلة، فده بيكسبها يعني مصداقية على على على مدار طول رحلتها. يعني انا فرحان اني طبعا احنا دلوقتي بنتكلم في عيلة بتحتل اطول مسلسل في العالم. يعني يعني لو قلنا مثلا تيمنا ببيتون بليس وفالكون كريستو والبولدن بيوتيفول وحتى القاهره والناس في مصر بيخلصوا كله بيخلص. كله. وفي بقى مسلسلات في البي بي سي ومسلسلات في الاذاعه البريطانيه، ما زال المسلسل عيله مرزوق المسلسل المصري والإذاعة من خلال الإذاعة المصرية هو أطول مسلسل في العالم. فده طبعا شيء جميل إنه هو يمتد هذه الرحلة اللي زي ما بيقول الأستاذ عبده 44 سنة. ده شيء إن شاء الله بإذن يعني فعلا إحنا قربنا نحتفل باليوبيل الذهبي ليه. هو في حاجة مدام سوسن بالنسبة للتطور الشخصية زي ما قلت لحضرتك، تطور طبيعي، بمعنى إن إحنا مع الشخصية منذ الميلاد، معاه عشان نشوف مشاكل الطفولة وهو لسه طفل في الشهور الأولى، نشوف مشاكله في الحضانة، نشوف مشاكله في الابتدائي، في الإعدادي، في الثانوي. يعني ما عندناش الواحد يتولد دلوقتي زي ما بتقول مثلا الدراما وبعد 10 تلاقيه كبير كبر، لا يوميا لأنها بتيجي معاه في سنة عمره المختلفة لغاية ما بتوظف ولغاية ما بيتجوز ولغاية ما بيفتح بيت زي ما حصل مع أحمد. أنا مع أحمد من أيام ما كان في الجامعة لغاية دلوقتي ما بيتجوز وبقى خلف مرزوق الرابع حفيد وبقى كده. فالشخصية كمان اللي بينتهي دورها في الحياة بينتهي دورها في الحلقات. يعني مثلا عزيزة حلمي الله يرحمها ما بيجيبش بدائل وتستغل. لا لا لا هو عارف يوصل في المسلسل ده مختلف. الله يرحمه الاستاذ حسين لما حسين فياض الله يرحمه ما جبتوش بديل. بالعكس بقى الدب يعني بعد ما نوهنا في الحلقات وقلنا ان هو رحل ابتدينا بقى نشوف مشكله الارمله اللي هي في منتصف في منتصف العمر وعندها بناتها ومشاكلها يعني هي ربت وكبرت واتجوزوا وبقت عايشه لوحدها. دي ليها مشاكل ومشاكل في مجتمعنا يعني احنا في مصر هنا او في الشرق عموما السيده الارمله اللي في منتصف العمر او شابه صغيره ليها مشاكل كثيره جدا جدا حتى اللي بتبلغ سن كبير يعني بره يمكن مش حاسين بالمشكله دي. الست في اي سن بتتجوز في اي سن بتبتدي عمل في اي سن بتروح تتعلم يعني هم عندهم خطوط عاديه جدا بيقدروا يملوا حياتهم بيها. في مصر او في الشرق عموما دي بينكروا عليها هذا الحق. لا يعني هي بتبقى دي بتعاني بقى بتبقى في صراع مش لاقيه سكتها. الهي مثلا عضوه في نادي وعادي جدا انها تروح لهي مش متعلمه بتروح تكمل تعليمها ما تقدرش تتعلم صنعه. يعني انا شفت في الخارج سيدات فوق السبعين بتبتدي تتعلم تتخيط تقولك عشان اقعد اشغل وقتي ان انا اعمل هدوم صغيرين للاطفال بتوع الملاجئ مثلا. هنا الست في مصر ما تقدرش تلاقي ده ما تقدرش تعرف سكتها ايه. بنقول ده في العيلة بنقول ده في العيلة وفتحنا مشاكل كثيرة جدا. ما هو ده يمكن اللي بيميز عيلة مرزوق. ودي يعني فرصة برضو استاذة احسان حضرتك في مسلسلات اخرى وعائلات اخرى تقولي لنا بقى العيلة دي يعني بتختلف عن العائلات الاخرى في ايه او احساسك بالنسبة للعيلة دي ايه. والله انا اشتغلت في عائلات كثيرة برضو معلمتش فيا قوي زي عيلة مرزوق. ولذلك انا اقول انا ممكن اسيب اي عمل عشان اجي اسجل لما يكون ليا تسجيل في عيلة مرزوق. يعني في أولوية لعيلة مرزوق أولوية وأي عمل بقول لهم أنا ممكن أسيب أي حاجة ما عدا مع تسجيل عائلة مرزوق. وعلى فكرة التلفزيون عارف كده يعني عارف لما بنصور ومثلا يبقى عندي يوم الاثنين أقول له بكرة مش جاي لأن عندي عيلة مرزوق لأن دي شيء ثابت يعني شيء أساسي حفظوها ما بيقدروش يناقشونا. عارفة لو أي حاجة تانية يقولك اعتذر أو يطلب المخرج قول له أجل ده ما بيتأجلش لأنه المخرج ما بيطلعش لانه على الهواء. يعني حضرتك حاجه انا مشتركه مثلا في عيله الهوانم هوانم جاردن سيتي برضو اوقات بحس ان انا غريبه عن العيله يعني ابص الاقي مشاكل كتير حصلت من ورا ظهري انما انا هنا عايشه المشكله انا جواها بل بالعكس يمكن بكون متسببه فيها في المشكله بس برضو بحسن نيه كزي اي ام مصريه فيها الطبيعيه الحقيقيه بالطبيعيه يعني. بس هنا بقى بتمتاز بحاجه انها بتعترف بغلطها بتقول لهم خلاص ايه يعني اغلط وما هقعدش هعمل كده تاني انما برضو الام المصريه بتكابر يعني بيني وبينك. لو انا عايز اقول حاجه ان دراما مسلسل عيله مرزوق بيختلف تماما عن اي دراما في مسلسل تاني يعني مش هنقول له بدايه ووسط ونهايه لان هو بيتميز الحمد لله باستمراريه وربنا يدي العمر الاستاذ عبده يوسف ومجموعه المسلسل كلها فبنلاقي ان هي دايما مواكبه واحنا على اتصال ببعض كلنا كافراد اسره سواء ممثل او مؤلف او مخرج. لو انا حصل عندي موقف او عند مدام احسان بنحكي لبعض وممكن الاستاذ عبده يوسف بيستنبط منه خيوط وبيكتب الموضوع في المسلسل. كذلك لو لقينا موقف صحي تعرض له اي حد من المجموعه ممكن بنطرح ده برضو من خلال قلم الاستاذ عبد يوسف. فهو الحقيقه دراما مختلفه تماما عن اي مسلسل تاني يعني. لانها مرتبطه بينا بره وجوه يعني دراما حياتيه دراما الموقف دراما والله هو احنا الحقيقه بنحييك على انك قادر تتابع الاحداث وتمسك خيوط العائله وتستمر معانا على فضل الله وحده. والله بفضل الله وحده. انا زمان كنت قريت ألف ليلة وليلة وكنت تعجبت شوية. يعني ألف ليلة وليلة الراجل اللي كتب هذه الأحداث بهذا الخيال الخصب الغزير ازاي استطاع ان يكتب ده؟ واخد بالك؟ ما كنتش اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيساعده اكيد ان انا اكتب مسلسل وقت فيه 7000 حلقه مثلا. بس تبقى حامل هم كده يا استاذ عبده. بس عايز اقول ان هذه العيله رغم حبي الشديد لها ورغم انتمائي الشديد جدا جدا اللي هم عايشين معايا في بيتي في مشاويري في كل شيء في حياتي يعني انتماء غير طبيعي مأثر عليك. انما ضيعت مني فرص كتيره جدا، ده لازم اقوله. ضيعت مني فرص في السينما، ضيعت مني فرص في المسرح، ضيعت مني فرص في التلفزيون. انا خريج فنون مسرحيه نقد قسم دراما ونقد وكده، الى جانب ان انا بكتب بقالي اكتر من 30 سنه للاذاعه، فبيجيني فرص كتيره جدا جدا في هذه المجالات، لكن للاسف ما بقدرش. هو العمل اليومي بيبقى كثيرا ما حاولت مع مدام نشوى ان انا اترك هذه العيله، وبذلت هي معي محاولات شديده جدا. العيله مين يا استاذ عبده؟ ماذا افعل؟ ماذا افعل؟ كل بيت مصري يعني مرتبط بيها يوميا. هو نفسه ما بيقدرش يجي في الاخر ويلاقي روحه مش قادر، مش ممكن. أنا بضعف بيضعف فعلا وما بيقدرش. بعتبرها رسالة. الفنان السعيد محمود عامر يعني يمكن ما يعني ما عرفناكش إلا من خلال شخصية أحمد بن سامي في العيلة، لك نشاط آخر يعني تكلمنا عنه. عائلات وعائلات يعني يمكن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وجوزت زوجة الفنانة لشين لشين أنجبت حسب القواعد التنظيمية أميرة وإبراهيم يعني. بمجرد الله يخليك صعب، بمجرد ما ربنا رزقني بيهم لقيت نفسي عمال أشتغل مع الأطفال. فعلاقتي بالطفل علاقة حميمية جدا من خلال الأغاني ومن خلال الأبوة الطبيعية بقى. لا بس يمكن قبل ما يمكن قبل ما خلف حسها دلوقتي ما حسيتهاش يعني. كان دايما أبويا الله يديله الصحة وأمي كانت يقول لي بكرة تخلف وتعرف قيمة الضنة شكلها طبعًا. تعالهم يعني تعرف احنا بنحبك قوي. بالظبط. لما خلفت حسيت بالمسألة دي. فمجال الطفل طبعا من خلال الأغاني كرتون ومن خلال مسلسلات الكرتون أجمل أصوات كرتون ربنا يخليك أصلا. يمكن الأطفال في مصر وفي العالم العربي يعرفوني من خلال شخصية أستاذنا أيمن أستاذنا الظريف. أيمن الظريف اللي هو بيدي معلومات للطفل ما قبل المدرسة يعني، وبالإضافة برضو للمسرح وفي التلفزيون والسينما. أي نعم البيت الأول هو الإذاعة وهي ليها فضل عليها كبير جدا يعني، مش عشان أنا بتكلم في الإذاعة على فكرة. ده أمانة وده حق الإذاعة عليا أن أنا أقول الكلام ده يعني. الأول جهة فتحت لي صدرها هي الإذاعة. مش أنت بس يا محمود، كلنا. واللي ينكر ده يبقى جاحد. أنا واحدة من الناس، الناس كانت بتعرفني وما زلت لغاية دلوقتي أوقات ما يعرفونيش الا من صوتي لما ابتدي اتكلم يقولوا الله مدام احسان قالها يعني. هي انا ايوه تعرفت شكلا من ناحيه التلفزيون، بس الاذاعه فضلها عليا ان صوتي اخترق اذان كل المستمعين. الاخلاق سمير برضو بدايته كانت ظريفه جدا في عيله من العائلات المتصله منفصله اللي هي همسه عتاب. كان في وسطينا واحنا كنا تقريبا عاملين عيله مع الراحل حسني عبد العزيز الاذاعي الكبير. وكانت الناس برضو لدرجه ان كان في جوابات بتجيني باسمي لمجرد ان انا بقول موضوع همسه النهارده ورد من فلان، فافتكروا ان انا صاحبة البرنامج. بالظبط. وفعلا يعني انا اقدر اقول ان صوتي اتعرف قبل صورتي من خلال همسه عتاب، واتاكد في حماده من خلال عيلة مرزوق. يعني انا بقول الحقيقه من خلال العيلتين، عيله الهمسه وعيله مرزوق، عملوا يعني ايه تعريف بالصوت او تاكيد للصوت في الودن يمكن قبل الصوره. الحقيقه الاذن طاشه قبل حبيت مدام سوسن اعمل تتر، اعمل مقدمه غنائيه للعيله. اول برضو ما بدات اكتبها فبرضو مدام يعني كتبت برضو المقدمه، قلت ايه يعني عملتها كده في 4 شطرات. قلت عيله مرزوق عيله مصريه 100% مولها حياتنا اليومية وأملها ببكرة ملوش آخر، يطلعوا معاه دنيا هنية 100% عيلة مرزوق عيلة مصرية. الله جميلة الله يا أستاذ عبد، ما تنفذتش ليه بقى؟ أستاذنا الكبير فهم عمر قال لي يا عبد يا أخويا التتر بتاعها عريق. فعلا فعلا ده تتر عريق. فعلا فعلا المستمع اتعود هو من يعني من الفن الاذاعي اللي بيحسه انك لو في موسيقى معينه بعرف ان هو برضه هستمر عليها. والله رغم جمال الكلام الحلو اللي حضرتك قلته دلوقتي، لكن مش عارف برضو التتر الثابت اللي زي ما حضرتك تفضلت وقلت بتسمعه من ايام ما كنت في ثانوي. لا يعني حضرتك كنت بتسمع التتر ده من ايام ما كنت في ثانوي، واحنا سمعناه واحنا صغيرين، ففعلا ما اتغيرش لغايه دلوقتي لدرجه لما بنسمعه. انا هقول حاجه يمكن نفتكر طفولتنا يعني. كتير من المستمعين مش واخدين بالهم منها، ان انا قعدت توزيع موسيقى عائله مرزوق واللي عملها الحقيقه الاستاذ ماجد عرابي. سعيد جدا ومبسوط جدا وبحب العيله دي جدا وما اقدرش استغنى عنها، ويمكن اقول لحضرتك يعني انتمائي لهذه العيله يمكن اكتر من انتمائي لعيلتي الحقيقيه. ايه العائله اللي اثرت فيك او يمكن خدت منها حاجات حبيتها؟ لا اللي اثرت فيا ولا اثرت فيا هي عائله مرزوق وابطالها. يعني مثلا الراحله جمالات زايد، يعني لا انسى في مره من المرات كان نفد رصيدها في شهر اكتوبر. وكان لازم بتحضر معايا كل تسجيل لان كان لها جمهور عريض جدا جدا. ام علي فكان نفذ رصيدها في 10 و11، فبطلت قالت لا اكتب لي ما حاجي، وفعلا جات لي شهر 11 وشهر 12 بدون اجر. برضو موقف من المواقف دي هي مدام نادية رفيق كانت في اليونان بتصور وعارفه ميعاد العيده واخداه، جت على حسابها قطعت تذكره من الاتينه للقاهره ووصلت القاهرة عرفت ان تأجل التسجيل يعني. ورجعت تاني من غير ما تسجل وما تضايقتش ولا حاجة اكتر من انها عتبت ازاي ما بلغوهاش ان التسجيل اتأجل. ايه يا شريف سيبيني دلوقتي يا محاسن محياتي. طب ايه ده ايه ده بس؟ امتى الولد ده يستقل بحياته بعيد عني؟ ربنا يعدلها له. ما هو عدلها له اهو، جاله العدل لغاية عنده مش عاجبه، عايز يحملني اللي فوق طاقتي عشان ياخد شقة في القاهرة، وكل ده علشان بنت معاطي. الجواز اسمه نصيب يا شريف. ربنا يقرب البعيد. احنا سعدنا بيكوا النهارده الحقيقه زي ما بنسعد بيكوا صباح كل يوم. والله حضرتك فاجئتينا والا كان لازم نقوم بالواجب برضه. وانا ست برضه يعني مصريه ولازم كنت يكفي وفاءكم والتزامكم يعني والحلقات الجميله اللي بتسمعوها لنا كل يوم. شكرا يا حبيبي. مستمعينا الأعزاء كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.